وعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه لم يصح تصرفه، نص عليه أحمد فقال: لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه، وكذلك إبراؤه من دينه وهيبته لماله، لأن ملك الابن باق عليه بدليل صحة تصرفه فيه ووطئه لجواريه وجريان الربا بينه وبين ابنه، فأشبه مال الأجنبي. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في تصرف الوالد في مال ابنه، هل يجوز أو لا. الفصل الذي قبله: للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته، يأخذ، هذا أخذ. الوالد أراد من مال ولده دراهم أو حيوان أو متاع أو طعام، له أن يأخذ ولا حرج عليه، يدخل إلى بيت ولده فيأخذ من الدراهم أو يأخذ من الفرش أو يأخذ من الطعام أو من الأثاث أو ما شاء، ما لا يضر بولده، سواء كان الأب غنيا أو فقيرا، بالشروط السابقة في أن لا يعطيه لولد آخر. يأخذ من مال ولده فلان ويعطيه لفلان، هذا لا يسوء. الولد عنده سيارة، أراد الوالد أن يتملكها يأخذها، ما دام الولد ليس مضطرا لها وليست متعلق بها حقوق للآخرين فله أن يتملك كما تقدم. إذن هذا الفصل ما هو؟ ما دام أن للوالد أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، هذا الفصل في التصرف، في التصرف في مال الولد. هل يسوق للوالد أن يتصرف في مال الولد؟ نقول: لا، لا يسوق له ذلك. ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح: التصرف غير التملك، له أن يتملك. مثلا الولد عنده سجادة يأخذها الوالد له، يقول: هذه لي أريدها، لا بأس. الوالد باع هذه السجادة على شخص ما بغير نية تملك هذا المتاع، ما يسوق، لأن هذه السجادة ملك للولد، ولا يسوق للوالد أن يتصرف في مال ولده إلا إذا تملك الشيء أولا ثم تصرف فيه ثانيا. انتبه للفرق: الوالد أخذ السجادة لنفسه أو أي متاع يحتاجها، أخذها لاستعماله وتملكها، ثم بدا له أن يبيعها، هل له ذلك؟ نعم، لأنه تملك هذه السجادة أولا ثم أراد أن يبيعها، هو حر فيها. الصورة الثانية: أراد أن يبيع هذه السجادة وهي في ملك ولده، هل يسوغ له ذلك؟ لا، ما يسوغ له ذلك، لأنه ما يسوغ لأي شخص أن يتصرف في مال الآخر إلا بإذن منه أو له ولاية. والوالد له ولاية على ولده الصغير، لكن ولده الكبير ما له ولاية عليه، يلي أمر نفسه. مثله السيارة مثلا، الوالد أخذ السيارة من ولده، قال أنت في غنى عن هذه السيارة وأنا محتاج إليها، فأخذها، فبعد شهر أو شهرين باعها، له ذلك لأنه تملكها أولا ثم باعها ثانيا فلا حرج. لكن أتاه شخص صورة ثانية قال عند ولدك سيارة أريد أن أشتريها منك، أنت أبوه، قال نعم بكم تشتريها؟ فباعها عليه ب50,000. هل البيع صحيح؟ لا. لو أخذ السيارة وتملكها ثم باعها لنفسه لا بأس، لكن باعها وهي على حساب الولد وفي ملك الولد فلا يسوغ له ذلك. هذه مسائل متشابهة لابد نميز بينها، وهي تدعو إليها الحاجة أحيانا، يأخذ الوالد من مال ولده شيء، وأحيانا يبيعه في بيت ولده. الوالد أتاه شخص قال له ابنك يطالبني ب50,000 وأنا فقير ما عندي شيء، ارحمني يرحمك الله. قال اذهب أنت في حل من الدين الذي لولدي، عطف عليه وسامحه. هل يملك؟ لا، ما يملك، لأنه تصرف في مال الولد ويد الولد على هذا المال، ولا يتصرف في الشيء اثنان إلا بملكية أو وكالة أو نحو ذلك. ويلحق بمثل هذا لو حصل على الولد حادث سيارة مروري فأصيب بإصابات الولد، مات الولد، للوالد أن يتنازل عن هذه الإصابات؟ نعم له أن يتنازل، لأن أصبحت له بموت الولد هو وارثه، فيتنازل عن نصيبه في الميراث. لكن الولد ما مات، حي لكنه مصاب بإصابات، فهل للوالد أن يتنازل عن هذه الإصابات التي أصابت ولده وهو حي؟ لا، لأن هذه من اختصاص الولد، والوالد ما يتنازل عن حق ولده إلا في صور، كان يقول مثلا إذا طالب الولد بشيء أنا أدفع له، هذا حسن لو كان أجنبي، هذا لو كان واحد من الجيران قال روح يا فلان أنت في حل من هذه الإصابة، مصاب فيها رجل قال إذا طالب بشيء أنا أعطيه حقه وأنت في حل، هذا يسوق للقريب والبعيد إذا التزم بالحق. لكن الوالد تنازل يقول عن ولده، هل يسوق له ذلك؟ لا، ما يتنازل عن ولده. فهذه أمور يتطلب الوضع معرفتها وتمييزها، يلزم أن نعرفها لأنها يبتلى بها بعض الناس ويظن أنه يتنازل عن حق ولده المريض أو المصاب أو الذي في غيبوبة أو نحوه. لا، ما يتنازل، ليس له ذلك إلا في حال التزامه بحق ولده. نعم. وإن تصرفه وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه لم يصح تصرفه، لم يصح تصرفه، كما قلنا باع سيارته، باع سجادته، باع بيته، باع أرضه، ما يسوق للوالد أن يبيع مال ولده قبل تملكه. فإن قصد تملك هذا الشيء ثم باعه ساغ ذلك لأنه باع ملكه. نعم. نص عليه أحمد. نعم. فقال لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه. لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه. الولد عنده رقيق ملك له، الوالد قال رقيق ابن فلان حر لوجه الله، اعتقه، هل يسوق هذا العتق؟ لا. متى يسوق؟ اذا قصد تملك هذا الرقيق، قال هذا لي واخذه من ابنه ثم اعتقه، ساغ له ذلك لانه اعتق ملكه. اما ما دام في ملك الولد فليس للأب أن يعتقه. نعم. وكذلك إبراؤه من دينه. وكذلك إبراؤه من دينه، كما مثلنا، جاءه الرجل وقال عندي لابنك 50,000 وأنا فقير، فارحمني يرحمك الله، أسقط عني هذا الدين. قال اذهب، فهذا الدين ساقط، أنت بريء منه. فهل يسوق؟ لا، لأنه أبرأه من حق لولده قبل أن يتملكه. نعم. وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله. هبته لماله، جاء إليه وقال أعطني هذه الشاة التي لولدك، فقال خذها، خذ الشاة لك. فهل يسوغ له أن يهب شيئا من مال ولده؟ لا. متى يسوغ؟ إذا أخذ الشاة لنفسه ثم وهبها لمن شاء يسوغ له ذلك، لكن أن يهبها وهي في ملك الولد لا. نعم. لأن ملك الابن باق عليه بدليل صحة تصرفه فيه ووطئه لجواريه وجريان الربا بينه وبين ابنه. هذه تعليلات لأن تصرف الأب في هذه الحال غير صحيح. قال لأن ملك الابن باق عليه، ملك الابن باق على هذا المتاع، شاة أو سيارة أو سجادة، ولا يسوغ أن يتصرف فيها غير المالك، والمالك هو الابن، بدليل صحة تصرفه فيه، يعني هو نفسه يملك بيعه، الولد يملك بيعه، والوالد يبيعه، يكون فيه تنازع، ما يسوغ. إذا تملكه الوالد فله أن يبيعه، لكن يبيعه وهو في ملك ولده والولد يبيع متاعه سائق له ذلك، فتكون عليه يدان متنازعتان، فيد الولد هي المالكة وهي التي يسوغ تصرفها. ووطئه لجواريه، انتبه، الولد إذا صار عنده جارية، إذا صار عنده جارية يعني ملك له، ما يسوغ للوالد أن يتصرف فيها لأنها ملك للولد، والولد يملك وطأها ويستحل وطأها، ولا يسوغ للوالد أن يبيع الجارية التي أصبحت فراشا لولده، كما أنه لا يسوغ للوالد أن يطلق زوجة ابنه، وإنما الطلاق بيد الابن، والوالد ليس له ذلك إلا إذا أعطي ولاية خاصة لكون الابن معتوه ونحو ذلك فلا بأس، لكن بدون أن يعطى ولاية يطلق زوجة ابنه ما يملك. كذلك ما يملك التصرف في جارية من جوار ابنه، لأنها قد تكون فراشا له، فلا يسوغ للأب أن يتصرف فيها، وإنما المتصرف فيها هو المالك. وجريان الربا بينه وبين ابنه، هذه من المسوغات، أنه لا يسوغ للوالد أن يتصرف في مال ابنه، قال لأن الربا يجري ويحرم بين الوالد وولده، لأنه لو كان تصرف واحد قيل ما فيه ربا، لكن لو تعامل الوالد وولده بالربا هل يسوق؟ لا، حرام عليهم ذلك. ولو كان المال واحد ما منع من زيادة شيء على شيء. فمثلا الوالد عنده تمر جيد، والولد عنده تمر متوسط، فأعطى الولد والده صاعين من التمر المتوسط، وأخذ من أبيه صاعا من التمر الجيد، هل يسوغ هذا شرعا؟ لا، يحرم ذلك، لأن هذا بيع، بيع ربا. فحرمة الربا بينهما دليل على انفصال المالين، وأن لكل واحد التصرف في ماله، هذا على سبيل البيع، وأما على سبيل أن يعطي هذا كذا ويعطي هذا كذا بدون إجراء بيع فلا بأس، يهديه أو يعطيه أو يملكه ثم يأخذ أقل أو أكثر لا بأس، لكن على سبيل الصرف مثلا هذا لا يسوق. فيسوق فالربا وارد بينهما فهو محرم بدليل انفصال المالين، وأن لكل مالك التصرف في ماله. نعم. وجريان الربا بينه وبين ابنه فأشبه مال الأجنبي، يعني مال الابن يشبه مال الأجنبي في أنه لا يسوغ أن يتصرف فيه، لكن في شيء يتعلق بالحدود وتدرأ الحدود بالشبهات هذا له وضع خاص كما سيأتي. نعم. وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها فلا حد عليه للشبهة، وإن لم تلد فهي على ملك الابن، وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد له. انتبه. وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها فلا حد عليه للشبهة، الولد عنده جارية ملك يمين غنيمة من الكفار قسمها الإمام بين الغانمين، فهذا كان نصيبه جارية، وهذا نصيبه جاريتان، وهذا نصيبه عشر من الإبل، وهذا نصيبه سيارة، وهكذا الغنائم يقسمها الإمام بين الغانمين. والرق في الإسلام سببه الكفر، لا رق في الإسلام إلا بسبب الكفر، لأنه ما يسوغ للمسلم أن يبيع ولده، من مثلا يذهب إلى البلاد التي سيطر عليهم الجهل ويغلب عليهم التصرفات غير الشرعية مثلا، ما يسوغ لأي واحد منهم أن يبيع ولده، كذلك ما يسوغ لمسلم أن ينتهب ولد آخر. فكان بعض الرق الموجود قريبا أصله انتهاب، يذهب بعض اللصوص وينتهبون من بعض البلاد الفقيرة والجائعة، يجدون الولد جائع فيقول تعال نشبعك، تعال نغديك نعشيك، ثم يلتقطونه ويذهبون به إلى مكان بعيد ويبيعونه، يقول هذا رقيق لنا ملك، وهذا حرام لأن المسلم ما يسترق، وإنما ولا يسترق كذلك من دخل البلاد بأمان من الكفار، وإنما يسترق ما استولي عليه عنوة الحرب والقتال بين المسلمين والكفار فغنموا غنائم. الرق سببه الكفر، لهذا أو لأبيه أو لجده أو لجد جده، لأن هذا ما دام أصبح رقيق فهو ونسله أرقى ما داموا لم يحرروا، ومن حرر منهم صار حر. فالولد له جارية، تملكها جارية لا يخلو. إن كان الولد قد وطئها فهي تحرم على الأب، ويجوز للأب أن يستمتع منها بشيء وقد وطئها ابنه. الابن لم يطأها، قدم بها من غنيمة عنده في البيت، فدخل الوالد ورأى هذه الفتاة فأعجبته فمسك بيدها واختلى بها وجامعها. في حالة يكون صحيح، يأخذ الفتاة ويقول تملكتها هذه لابني لكن أخذها منه، هذا ملكه يصير. لكن ما تملكها، رآها فأعجبته فأخذ بيدها واختلى بها وجامعها، هذا حرام عليه، لأنه وطئ امرأة لا تحل له بملك يمين ولا بعقد شرعي زواج، هذه ملك لولده فلا يسوغ له ذلك. لكن هل يقام عليه حد الزنا؟ يقول أنت زنيت بهذه الفتاة فنقيم عليك الحد. طيب، فيرجم. لا، ما يقام عليه الحد للشبهة، ادرأوا الحدود بالشبهات، لكن وطئه لها حرام. بعد وطئ أبيه لها هي لا تزال في ملك الولد، لكن هل للولد أن يطأها؟ لا، تحرم عليه لأنها موطوعة أبيه فتحرم عليه، لكن عادت إلى ملك الولد، للولد أن يزوجها، للولد أن يبيعها، وهكذا. فهي لا تزال في ملك الولد لكن ليس له أن يطأها لأنها موطوعة أبيه، وليس على الأب حد الزنا لأن فيه شبهة وإن كان هذا الوطء محرم. حملت من الأب، الولد حر أو رقيق؟ الولد حر لأجل الشبهة، وتصير أم ولد للأب يحرم بيعها. ما حملت من الأب للولد أن يبيعها لأنها لا تزال في ملكه، لكن ليس له أن يستمتع بها. وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها، أما إذا وطئها بعد التملك فهذا صحيح ولا غبار عليه، أصبحت ملكه ملك يمين له لأنها ملك للولد وتملكها الأب، وللأب أن يتملك من مال ولده بشرط أن لا يكون الابن قد جامعها، إلا إن أراد أن يستخدمها ولا يطأها فله ذلك ما دامت لم تحمل من الولد، فللوالد أن يتملكها على أساس أنها ملك يمين لكن تحرم عليه بالاستمتاع، وإنما يزوجها غيره أو يجعلها خادمة عنده في البيت ولا يمسها. وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها فلا حد عليه، ما يقال وطئ امرأة أجنبية، إنه قد يقال هذه ليست زوجة للأب ولا ملك يمين للأب، فيقام عليه الحد حد الزنا. نقول لا، ما دامت ملك لولده فلا يقام عليه حد الزنا لوجود الشبهة، أنت ومالك لأبيك، فلا حد عليه للشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، وإن لم تلد فهي على ملك الابن، إذا لم تحمل من الأب فهي لا تزال على ملك الابن، وإن وطئها الأب لكن يحرم على الابن وطئها لأنها موطوءة أبيها. وإن ولدت هذه الجارية من الأب، حملت من الولد، أصبحت أم ولد للأب، وولدها حر لوجود الشبهة، ما يقال ولده رقيق لأنها رقيقة، وإنما ولده حر. وتصير أم ولد له، أم ولد للوالد للأب، تصير أم ولد. وأم الولد لها أحكام مر علينا بعضها، في أنها تعتق بوفاة سيدها ولا ترث، فليست في حكم الإماء التي تباع، وليست في حكم الزوجات التي ترث وتعتد للوفاة. أم الولد تختلف عن الأمة، وتختلف عن الزوجة، فهي بينهما، لأن الأمة إذا استمتع بها الرجل ولم تلد منه فله أن يبيعها متى شاء، وليست أم ولد لأنها ما حملت منه. وكان بعضهم إذا أعجبته الجارية يستمتع بها ويعزل إذا كان يريد بيعها، يقول هذه تجيب قيمة، ما أود أن أخربها على نفسي وأخسر قيمتها، فيستمتع بها كما يستمتع بزوجته، لكن ما دامت لم تحمل منه فمن حقه متى شاء أن يستبرئها ويبيعها. لكن إذا حملت منه ولدت ما تبين في خلق إنسان أعتقها ولدها، لكن متى؟ بعد موت سيدها، هذه أم الولد. يعني إذا وطئ الوالد جارية ابنه فحملت منه أصبحت أم ولد للوالد، وإن لم تحمل منه فهي باقية على ملك الابن، لكن ليس له أن يستمتع بها، وإنما له أن يزوجها، وأولاده وأولادها أرقى للابن، وله أن يبيعها، وله أن يستخدمها في البيت، ولا يزوجها ولا يبيعها، لأن مانع منه، لكن الذي لا يجوز الاستمتاع بها وقد جامعها أبوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.